السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. في هذا المجلس وما بعده سنبدأ بكتاب جديد عقده المصنف رحمة الله عليه، وهو كتاب الأيمان والنذر. الأيمان والنذر، المصنف رحمة الله عليه حشد مجموعة من الأحاديث المتعلقة بأحكام اليمين ومجموعة من الأحاديث المتعلقة بأحكام النذر. ولا شك بأن هذا الباب أو هذا الكتاب مما يحتاج إليه الناس عموما، وطلبة العلم على وجه الخصوص وذلك يعني حاجة الناس إليه، كون اليمين والقسم والنذر مما يعني هو شائع بين الناس، وربما لا يخلو منه يوم في قضية اليمين. وأما النذر أيضا فله يعني أحكامه والحاجة إليه ظاهرة. قبل ما أبدأ بالتعليق على الأحاديث الواردة في هذا الباب، أقدم بمقدمة يعني مثلا التعريف والأدلة وغير ذلك. اليمين مأخوذة من في اللغة طبعا، الأيمان جمع مفردها يمين، واليمين معناها في اللغة تطلق على معاني مثل القوة والقسم والبركة وغير ذلك. والمقصود أن اليمين أخذت من فعل الحالف قديما. كان الرجل إذا أراد أن يقسم وضع يمينه بيمين صاحبه، هكذا أخذت من حيث اللغة يعني. ومن حيث الاصطلاح، اليمين هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. هذا من حيث التعريف الاصطلاحي. طبعا تفنن الفقهاء في التعريفات، لكن يظهر بأن هذا أسلم تعريف يعني ينطبق عليه شروط التعريف الصحيح، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. اليمين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تشير إلى اليمين وتفصل أيضا في أحكام اليمين. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وجاء الحدث في القرآن أيضا في مواضع، وفي السنة الحديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في الباب تشير إلى مشروعية اليمين، وذكر شمس الدين ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ما يزيد على 80 مرة، يعني ورد القسم عن النبي عليه الصلاة والسلام في 80 موضعا. والإجماع منعقد على مشروعية اليمين، طبعا اليمين الحكمة من مشروعية ما هو وتوثيق القول أو توثيق الفعل أو توثيق الخبر، أو مثلا الحلف على البراءة، الحلف على مثلا عين معينة. هذا المعنى. شرعت اليمين لأن لما يكون الحالف يحلف بالله العظيم، حلف بمعظم، وليس هناك أعظم من الله عز وجل، حتى يوثق كلامه، يوثق فعله، يدعو إلى تصديق خبره. هذا هو المعنى. وبذلك احتاج الناس إلى اليمين، احتاج الناس إلى اليمين. طبعا اليمين يكون حروف اليمين 3: الواو والباء والتاء. وأصلها الباء، ولذلك الباء هي الأصل وتدخل على الظاهر والمضمر جميعا، إذن عندنا الواو والباء والتاء. وأما الواو فهي تدخل على الظاهر فقط، وهي أكثر استعمالا للقسم في الكتاب والسنة: والله لتسألن، والله لتنبؤن. وأما التاء فهي بدل عن الواو وتختص باسم واحد فقط، وهو الله عز وجل: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. أما الباء فهي الأصل، لذلك تدخل الباء على الظاهر والمضمر، على الظاهر والمضمر. بعض العلماء جوز القسم بغير حروف القسم هذه، مثل القسم بقول الله لا أفعلن كذا وكذا، الله لا أفعلن كذا وكذا، ولذلك يعني هذه قالوا يجوز لأنه ورد في السنة النبوية الله أمرك كذا، قال الله. طبعا اليمين من حيث التقسيم على ثلاثة أنواع: يمين اللغو، ويمين الغموس، واليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة هي أكثر الكلام عليها. لماذا؟ لأن فيها الكفار، فيها الكفار. يمين اللغو، اللغو معروف مأخوذ من اللغو، وهو أن يحلف الإنسان على ما يظن أنه صدق فيتبين أن الأمر على خلاف ما حلف عليه، يحلف على أمر يظن صدق نفسه فيتبين بأن الأمر على خلاف ذلك. وهذا هذه اليمين تجري على اللسان من دون قصد، هذه اليمين تجري على اللسان من دون قصد، مثل والله وبلا والله كما قالت عائشة رضي الله عنها. هذه اليمين لغو لا أثر لها، يعني من حيث الكفارة ما يترتب عليه شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان. اللغو هي اليمين التي ليس لها قصد من الحالف، ويحلف يظن نفسه أنه صادق في هذا فيتبين خلاف ذلك. يعني يحلف يقول رجل والله إن الشمس طلعت، وهو يعني يظن أن الشمس قد طلعت، فيتبين بأن الشمس ما طلعت، هذا لغو. يقول والله إن فلان رجع من السفر، هو شاف زول وشبح وشكل واحد وظن بأن فلان رجع من السفر، قال والله أنا شايف إن فلان رجع من السفر، هذا لغو إذا تبين طبعا أنه خلاف ذلك. طبعا اليمين الغموس هي أن يحلف على أمر ماضي كاذبا عالما، يريد يعني إما اقتطاع حق مسلم، إما ظلم مسلم والعياذ بالله، إما ظلم أحد، هذه والعياذ بالله من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام. ولذلك هذه اليمين من الكبائر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، نسأل الله العافية والسلام. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن اليمين الغموس لا كفارة له، لا كفارة له، بخلاف الشافعية. الشافعية يذهبون إلى أن فيها كفارة، وقول الجمهور لا كفارة لها ليس على سبيل يعني أنها أن الأمر سهل فيها أو يسير، لا لا، يقولون بأن لا كفارة لها لأن ما يكفرها شيء، لا صيام ولا إطعام، ما يكفر. المسألة عظيمة جدا، يعني ما يكفرها إلا التوبة إلى الله عز وجل، توبة ورد المظالم. طبعا التوبة لها شروط، فإذا كانت اليمين في ظلم مخلوق ولا أخذ ماله مثلا، من شروط صحة التوبة أن ترد الحق، من شروط صحة التوبة ترد الحق لأصحابه، ترد الحق لأصحابه. طبعا اليمين الثالثة هي اليمين المنعقدة التي انعقد عليها القلب، التي انعقد عليها القلب، وهي أن يحلف على أمر حال أو مستقبل قاصدا لليمين، يحلف على أمر حال وليس ماضي، لا، يحلف على أمر حال أو مستقبل قاصدا لليمين. وهذا الأمر ممكن يعني وقوع شرعا وعقلا وواقعا، مثلا ها، هذا يسمى اليمين، اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. طبعا اليمين في قول أهل العلم من ذوي التحقيق أنها تجري عليها الأحكام التكليفية الخمس: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، والكراهة والإباحة. طبعا تجب اليمين في حالة حق دم مسلم معصوم مثلا، أو طلب نجاته فيقسم على ذلك، أو طلب في أمر يتعلق بحياته مثلا، طلب من شخص أن يحلف لأجل إنقاذ حياتي المعصومة، أو لأجل إنقاذ مثلا عصمة الحفاظ على عرضه، أو شيء من هذا القبيل. هذه واجب، هذه واجب. فالإنسان يحلف أو يطلب من يحلف له، هذا أمر واجب، هذا أمر واجب، لأن الإبقاء على الأنفس المعصومة مقصد، المحافظة على المال المعصوم مقصد، محافظة على العرض، وهكذا. تكون اليمين مندوبة، مثل يعني أن يكون الحلف المتعلق بالإصلاح بين المتخاصمين مثلا، كالإصلاح بين المتخاصمين هذا يندب له، أو مثلا يحلف على فعل طاعة أو ترك معصية، والله لا أقوم أن الليل مثلا، أو والله لا أتركن كذا. اليمين تكون محرمة إذا كانت كذبا والعياذ بالله، إذا كانت كذبا، مثل ما ذكرنا في اليمين الغموس، اليمين الغموس، أو لم أو ليس في، لا يقتصر فقط على اليمين الغموس، تكون محرمة أيضا إذا حلف كذبا حتى ولو لم يكن في اقتطاع حق امرئ مسلم، وتكون مكروهة في البيع والشراء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف في البيع والشراء، لكن الحلف في مسائل البيع والشراء على نوعين: حلف محرم إذا كان كذبا، كأن يقول مثلا والله يقسم بالله العظيم أن رأس مال هذه السلعة كذا، هو كذاب يريد يعني الثراء الفاحش، يريد الربح الكثير حتى يروج السلعة، فجعل الله يمينه يبيع ويشتري بيمينه، نسأل الله العافية والسلام، هذا محرم. أما المكروه فهو أن يحلف على البيع والشراء صدقا، لكن يكثر من الحلف، يكثر من الحلف لينفق السلعة، أنت غير محتاج، لأن الإنسان إذا استسهل الحلف وجرى على لسانه فقد يحلف بالحق ويحلف بالباطل. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان يعني الحلف يمينه في بيعه وشرائه حتى ينفق السلعة، حتى لو كان صدقا هذا مكروه عند أهل العلم، أما إذا كان كذبا هذا محرم، نسأل الله العافية والسلام. طبعا يكون مباح إذا كان الحلف على فعل مباح يعني، أو تركه مثلا، أو الحلف على خبر بشيء صادق فيه أو يظن صدقا، مثل ما ذكرنا في مسائل اللغو. طبعا اليمين أو الأيمان لها شروط: أولا أن تكون صادرة من مسلم، يعني اليمين مترتب عليه الكفارة، أن يكون الحالف مسلما. ثانيا أن يكون مكلفا، وهذا مهم جدا، المكلف هو البالغ العاقل. أيضا أن يكون مختارا، ضد الاختيار ما هو الإكراه كما لا يخفى عليكم. وأيضا أن يكون قاصدا، يكون قاصدا اليمين، أما إذا لم يكن قاصدا فإنه يكون من باب إيش؟ اللغو كما ذكرت قبل قليل. أيضا أن يكون الحلف أو المحلوف عليه أمر مستقبلي، المستقبل هذا كله يتعلق بماذا؟ باليمين المنعقدة، أن يكون المحلوف عليه أمر مستقبلي. كذلك ما يتعلق بالاستثناء باليمين، أن لا يكون هناك استثناء باليمين، أو أن لا يكون هناك فصل طويل بين القسم والمقسم عليه، يعني مثلا شخص يقول والله، ثم أخذ فترة طويلة من الزمن ثم قال لا أفعلن كذا أو كذا، هذا السكوت الطويل هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، يعني ليس له أثر في قضية الكفارة. طبعا كفارة اليمين سنتحدث عنها إن شاء الله في وقتها وفي محلها حينما نأتي إلى الأحاديث والتعليق عليها. طبعا مسألة النذر إن شاء الله سأتركه إلى وقته ومحله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، ركب يعني مجموعة يعني من الناس يركبون الإبل يعني في سفر، وعمر يحلف بأبيه، يقول وأبي وأبي، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون صادقون. طبعا هذا الحديث يعني لو أردنا أن نضع له عنوان فإنه يكون وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بغيره، وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بغيره. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى عن الحلف بالآباء والأمهات والأنداد. الأنداد جمع ند، وهو المثيل والشبيه والنظير، مما كان يعبد من دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان، كان يحلفون باللات والعزة لأنه جعلوها أمثالا لله تعالى. ثم قال نعم، قال ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، يعني لا يجوز الإنسان أن يحلف بالله إلا صدقا. ولذلك الله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم. هذا الحديث حقيقة اشتمل على مجموعة من الأحكام والمسائل والفوائد. أولا، كان الحلف بغير الله في الجاهلية منتشرا، ولذلك كانوا يحلفون بالآباء والأمهات، وكانوا يحلفون بالأنداد بالأصنام. ولذلك اشتكى كثير من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ألفوه من الحلف بغير الله، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفروا عن ذلك بقول بعدها لا إله إلا الله. فإذا قال مثلا ولات، قال خطأ أو نسيانا أو تعود، يقول بعدها والله، عفوا، يقول بعدها لا إله إلا الله، هذه الكفارة، يقول بعدها لا إله إلا الله، هذه الكفارة. والأمر الثاني أن الإسلام جاء فحمى جناب التوحيد وما هو حق لله عز وجل مما كان عليه أهل الجاهلية من التساهل في هذا الأمر. ولا شك بأن العقيدة الفاسدة التي كانوا عليها دفعتهم إلى أن يعظموا أصنامهم كتعظيمهم الله أو أشد، كتعظيمهم الله أو أشد. لذلك كانوا يحلفون بآلهتهم باللات والعزة ومنات، كانوا يحلفون بآبائهم، فجاءت الشريعة فحسمت هذا الأمر ومنعته وسدته، حفاظا على جناب التوحيد والإيمان، وحفاظا على حق الله عز وجل من التعظيم والتقديس. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو على التحريم، وهو على التحريم، يحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله. الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة الحلف بغير الله عز وجل، هذا يشمل كل شيء، كل شيء، يعني لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله، ولا يجوز أن يقسم بما أقسم الله به. لماذا؟ لأن لله تعالى أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فالله أقسم بالشمس وبالقمر وبالنجوم وبالعصر وبالإنسان وبالضحى، ها؟ هذا كله لماذا؟ لأن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، هو الخلاق، هو الحكيم، هو العليم سبحانه. أما البشر فليس لهم الحق أن يقسموا بالسماء ولا بالعصر ولا بالضحى، وإنما يجب عليهم أن يقسموا بالله وحده لا شريك له، يقسموا بالله وحده لا شريك له، هذا أمر غاية في الأهمية. طبعا عندنا مسألة ما جاء في كتاب الله عز وجل من قسم الله بمخلوقاته، والسماء والطارق والشمس وضحاها والضحى والعصر وغيرها من الآيات، جمهور العلماء على أن هذا القسم قسم بمخلوقاته، فالله أقسم بمخلوقاته ليدل على عظمتها، الله تعالى أراد أن ينبه الناس على عظمة هذه الأشياء. من أهل العلم من ذهب إلى أن القسم الوارد في هذه الآيات إنما هو على تقدير محذوف أو مضمر، مثلا والسماء، وقال ورب السماء، والضحى ورب الضحى. والراجح والقول الأول، فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. طبعا أنا ذكرت قبل قليل قلت المضمر غلط، لا هي المقصود ورب السماء، هكذا يقولون على تقدير محذوف، قالوا ورب السماء، لأن الواو ما تدخل على المضمر وإنما تدخل على الظاهر، وأما الباء فتدخل على المضمر والظاهر. طيب، إذن لا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله، لا يقسم بغيره وإنما يقسم بالله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى وأمر من كان حالفا إما أن يحلف بالله وإما أن يصمت. طبعا جمهور الفقهاء كما ذكر ذهبوا إلى تحريم الحلف بغير الله، إلى تحريم الحلف بغير الله وأنه محرم. هناك من الفقهاء، طبعا ابن عبد البر حكى الإجماع على حرمة الحلف بغير الله، هناك من العلماء من ذهب إلى الكراهة مثل بعض الشافعية وبعض المالكية، قالوا بأنه مكروه وليس محرم، مكروه وليس بمحرم، واستدلوا طبعا بحديث الأعرابي الذي جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام، وحديث طلحة بن عبيد الله، فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أقسم بأب الرجل، قال أفلح وأبيه. واستدلوا أيضا بأن الله تعالى أقسم ببعض المخلوقات، استدلوا بأن الله أقسم ببعض المخلوقات. طبعا أنا ذكرت الجواب على أن الله تعالى له أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وأن نحن كلفنا بأن لا نقسم إلا بالله، فهذا الجواب طبعا ذكرنا. يبقى قضية الجواب عن هذا الحديث، هذا الحديث طبعا بحثناه لعلكم تذكرون، خاصة من حضر معنا درس الفروع يعني ذكرنا أجوبة كثيرة طبعا نقلناها عن أهل العلم، منها أن من الأجوبة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، قيل بأن هذا قاله قبل أن يأتي تحريم الحلف بغير الله، لأن الحلف كان موجودا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ينهاكم، هذا فيه طبعا مؤكدات، ألا أداة تنبيه، إن توكيد، ينهاكم نهي ظاهر، قالوا يدل على أن الحلف كان موجود في أول الإسلام ثم جاء النهي، فقالوا بأن هذا يحتمل بأنه كان قبل ورود النهي فنسخ. الأمر الثاني قالوا بأن اللفظة هذه غير محفوظة، ذكروا بأن هذه اللفظة غير محفوظة، ولأهل العلم كلام طويل فيها، بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه، قالوا لفظة أبيه غير محفوظ، وإنما أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. الثالث قالوا اللفظة فيها التصحيف، هذا أجوبة طبعا، هي أصلا أفلح والله إن صدق، فرسم أبيه قريب من رسم الله، فقالوا بأن بعض النسخ التي وردت في الصحيح قالوا بأن فيها تحريف، عفوا فيها تصحيف، وهذا كثير يحصل يعني، التصحيف وارد، ولذلك لأهل العلم عناية بهذا الأمر، الانتباه إلى مسائل التصحيف، وفعلا لما تأتي إلى رسمة أبيه قريبة من لفظة والله، خاصة قديما كانت الكتابة ليست بمثل هذه الكتابة الآن على طابعات وشيء. الأمر الآخر قالوا على تقدير أفلح ورب أبيه إن صدق، هذا يجري في لغة العرب كثيرا، حتى ذكرنا قول قبل قليل فيما يتعلق بإقسام الله تعالى وقسم الله بمخلوقاته، والشمس وضحاها يعني ورب الشمس، القول الآخر قالوا بأن هذا لا يقصد منه النبي عليه الصلاة والسلام الحلف، وإنما هذا مما جرى على لسان العرب ولا يقصدون به الحلف. هذا جواب أيضا قوي، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تربت يداك أو تربت يمينك، رغم أنفك، عقرى حلقى، ها، ثكلتك أمك. هذا لا يراد به، هذا يجري على اللسان ولا يقصد به يعني ما هو ظاهر، ما يقصد به ما هو ظاهر. ولذلك قالوا يجري هذا على نفس هذه الحالة. طبعا يعني أغلب أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه اللفظة من الحديث منسوخة كما ذكرت. مسألة أخرى مما اشتمل عليه هذا الحديث وجوب الصدق في اليمين، وجوب الصدق في اليمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. إذن خلاصة هذا الحديث، أولا يجب على من أراد الحلف أن يحلف بالله عز وجل، بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، مثل قول وحياة الله وكلام الله وعزة الله، هذا كله مشروع، والله مثلا والرحمن، هذا كله مما يقسم به. الأمر الثاني يحرم القسم بغير الله في قول جماهير أهل العلم، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع، لكن هناك خلاف عند بعض الشافعية والمالكية ذهبوا إلى الكراهة، وأجبنا عن هذا قبل قليل. الأمر الآخر بالنسبة للمخلوق لا يجوز له أن يقسم بما أقسم الله به، لأن لله عز وجل أن يقسم بما شاء، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، ولذلك يجب على المسلم أن لا يقسم إلا بالله، أن لا يقسم إلا بالله. الأمر الآخر يحرم القسم بكل شيء إلا الله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يقسم بما أقسم الله به، ولا يقسم بما لم يقسم الله به لكن هو معظم عند الإنسان، مثلا الآباء والأجداد والأمهات، إنسان يحب آباءه يحب أباه وأمه، لا يجوز. وهذا كان عند الجاهلية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس الآن تطورت المسألة عنده حتى يحلفون مثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محرم في قول جماهير أهل العلم، لا يجوز أن يحلف الإنسان بالنبي. وبعض الناس يقول والله أنا تعود لساني على ذلك، عود لسانك على الحلف بالله، وإذا حلفت بالنبي فقل بعدها لا إله إلا الله. طيب، أليس النبي معظم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولد، أفضل من خلق الله، هو سيد ولد آدم، لكن الله ما أمرنا أن نقسم به، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا أن نقسم به، وإنما نقسم بالله وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أن يقسم بالنبي أو بالرسول أو بجبريل، هذا كله محرم. فإذا كان القسم بجبريل وبالنبي عليه الصلاة والسلام محرم، فكيف بمن هو دون ذلك، سواء من جنس الملائكة أو من جنس البشر، جنس الملائكة أو من جنس البشر. كذلك لا يجوز الحلف بالكعبة والكعبة وكذا، هذا لا يجوز، لكن تقول ورب الكعبة يجوز، ورب محمد يجوز، ورب محمد ورب الكعبة، هذا جائز. أما أن تقسم بالكعبة مباشرة فلا. ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت. الأمر الآخر يجب على المسلم أن يحرص على أن يصدق في حلفه، ولذلك الله تعالى قال واحفظوا إيمانكم. والصدق في الحلف يكون أولا بمراقبة الله عز وجل، ويعني معرفة بأن الله، العلم بأن الله تعالى يسمع كلام العبد ويعلم حاله ويطلع عليه سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في مسألة الحلف. الأمر الآخر كثرة الحلف سبحان الله العظيم سبب من أسباب الكذب في الحلف، لأن الإنسان كلما اعتاد الحلف يعني جعل الحلف عادة يحلف على كل شيء، سيقود هذا إلى التساهل في الحلف، تساهل في الحلف، وربما يحلف بالحق والباطل وبالصدق والكذب، الصدق والكذب. ومن المهم جدا تعظيم الحلف. جاء في الأثر أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال والله لا، والله الذي لا إله إلا هو. قال كذبت عيني وصدقت، أو كما قال رد التهمة إلى عيني. لماذا؟ تعظيما لله عز وجل، تعظيما لله. لما رأى يسرق قال والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت، فرد التهمة إلى نفسه عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأن الإنسان كلما عظم الحلف كلما دل ذلك على ما وقر في قلبه من الإيمان. وللأسف بعض الناس الآن لما يكثر من الحلف يتساهل فيدخل في الباطل. أعتقد بأننا يعني أخذنا قدر لا بأس به من هذا الدرس، لأن الدرس قدمنا له بمقدمة مهمة جدا تفيدنا بإذن الله أننا نستمر بشكل يعني سريع فيما يتعلق بالأحاديث المتبقية. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.